قال وحدثني عن مالك عن سعيد وابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه نهى ان يدفع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالك يكره ذلك. لما جاء مالك رحمه الله باثر اثناء اردفه باثر من ابي هريره رضي الله تعالى عنه، كأنه يقول هذه المسألة وهو النهي عن اتباع الجنازة بنار ليس خفيا او ليس رأي فرد من الصحابة، بل هذا ابو هريرة ايضا يوافق اسماء في وصيته بالنهي عن ان يتبع بنار. ولكن مالك في إراده ذلك انما اوقف الخبر على اسماء وعلى ابي هريرة. ولكن جاء عن ابي موسى الاشعري ايضا، ويقول بعض العلماء جاء عن اكثر من 5 أو 6 من الصحابة كل يوصي بهذا. اذا نقدر نقول ان بعض الناس كان يفعل هذا، وهؤلاء يؤكدون مخافة ان يفعل بهم ذلك. فابو موسى رضي الله تعالى عنه حينما حضرته الوفاة نهى اهله عن ذلك، فقالوا له شيئا سمعته من رسول الله؟ قال نعم سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مالك رحمه الله لم يذكر هذا الاثر عن ابي موسى لانه لم يوافق شرطه، لان هذا الاثر رواه ابن ماجه وفي سنده بعض من تكلم فيه او بعض الشاميين المجهولين، وهذا لا يتفق مع سند مالك رحمه الله تعالى. ولكن يهمنا اذا لم يوجد في المسألة حديث مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجبنا عن صحابي واحد ولم يخالفه غيره من الصحابة، يكون علينا ان نعمل به ام لا؟ الاصوليون يقولون من الاصول المختلف فيها في اصول الفقه قول الصحابي اذا لم يوجد له مخالف، فاذا لم يوجد له مخالف عرفنا بانه لم يأخذ ذلك من رأيه، لم يأخذه من صحابي غيره، انما قاله، وخاصة اذا لم يكن للرأي فيه مجال يكون اذا قاله سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا له حكم الرفع او هذا مرفوع حكمه. واذا نظرنا الى مجمرة وطيل العقل يقول ايش يمنع، حتى المشين يتطيبون، حتى لو ظهرت منه رائحة وهم حاملين هذا يغطي، يقول لا الرأي ليس فيه مجال. هنا نهي عن ان تتبع الجنازة بنار مطلقا، فاذا النهي عام. ولذا جاء عن مالك رحمه الله التعميم لا بمجمرة ولا بغيرها. نعم. قال يحيى سمعت مالك يكره ذلك. هنا يأتي يحيى في روايته بأنه سمع مالك يكره ذلك. كلمة يكره مع النهي، الأصل في النهي يقتضي ايش؟ التحريم في العبادات والفساد في المعاملات. وكيف يقول عن مالك انه كان يكره ذلك؟ لنعلم يا اخوان، اذا سمعت من امام من الائمة الاربعة، الامام بنفس ابو حنيف، مالك، الشافعي، احمد، يقول اكره ذلك، فتش عن المسألة. ف90% من المسائل التي يأتي النقل عن الامام بكراهية ذلك يكون مراده التحريم، لكنه ليس لديه نص قاطع يعتمد عليه في التحريم، فيتورع في ان يقول على الله بحكم تحليل وتحريم، وانما يقول اكره. والكراهية اعم ولا اخص؟ ها؟ كل محرم مكروه، وليس كل مكروه محرم، مكروه وزيادة، او لم تصل الى حد التحريم فهي واقفة عند حد الكراهية، فيكون ما تجاوز حده. ولا تقول لما تصف أساتكم لإيش هذا حلال، لا، اذا لم يكن نص قاطع يتورع الامام رحمه الله ورحمهم الله جميعا أن يقول حلال حرام، لا، بل ورد عن أحمد رحمه الله في عديد من المسائل يقول أجبن أن أقول فيها بشيء. أحمد بن حنبل مسألة، ولا أريد أن أذكرها لكم، ما تقول في تصرف كذا؟ يقول أجبن أن أقول فيه. ليش يا أحمد؟ قال لكثرة ما رأيت فيه من الآثار المختلفة، وجدت آثار إيجاب وآثار سلب في هذه القضية، تصرف السكران، والناس مختلفون فيه اختلاف شديد جدا، ما كان إيجابا، ما كان سلبا، ما كان تسييبا، ما كان إرادا، ما كان جناية، ما كان إلى آخره، بيع وطلاق وهبة وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فأحمد يقول أجبن أن أقول فيه بشيء. ليش يا أحمد؟ لكثرة ما سمعت فيه من الآثار. وإحنا الواحد منا يحفظ حديثين ثلاثة في المسألة وينسي نفسه، يدور من يفتيه فيها. ليه؟ الورع في الفتوى. وفي بعض مسائل أحمد بن حنبل ولدي عبد الله بن أحمد، بعض المسائل يقول لا أستطيع أن أقول فيها شيء، في بعض المسائل يقول أراه كذا ولا أفتي به، من قال زوجتي كذا كذا فهي كذا، بس ما أبغى أعلمكم فيها، يقول هي عندي كذا ولكن لا أفتي به، يعتقد هذا لكن يتورع أن يتحمل مسؤوليته عند غيره. سيبوا أكثر من هذا يا إخوان. فقول يحيى هنا سمعت مالك يقول أكره، كلما سمعت كلمة أكره من إمام من الأئمة رحمهم الله فتش ما وراءها، ولا تظن أن هذا مسألة بسيطة وأنها في حدود الكراهية، والمكروه إذا إيش من لا يؤاخذ إيش بفعله ولا يثاب على، لا، اعلم بأن كراهية إمام من الأئمة لمسألة من المسائل أقل درجاته أو أقل مواقفك منها أن تتباعد، أقل درجاتك منها إيش؟ أن تتباعد. لا تقول هذا مكروه معلش، لا، لأنه ما نص على الكراهية إلا خوفا من اقتحامها. أتراه يقول أكره ويفعله؟ لا يمكن. تراه يقول أكره ويبيحه لأحد؟ لا يمكن. أنا أريد يا إخوان التثبت ومعرفة قيمة كلمة الإمام أكره ذلك. نعم.